بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال: عمر حدثنا قاسم بن مالك المزني قال: حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وبالخوف ركعة. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ساقه الإمام مسلم رحمه الله هنا على سبيل المتابعة، حيث أورد أصله في أول الباب. في الحديث السابق والذي ساق سنده بقوله: حدثنا يحيى ابن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هذا هو الحديث، هو أصل الباب. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية على سبيل المتابعة، حيث رواها عن شيخين هما أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. وفي السند الأول روى الحديث عن أربعة من شيوخه: يحيى بن يحيى ومنصور بن وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، وضم إليهم في هذا الإسناد أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. قال: حدثنا، أو قال عن القاسم ابن مالك. وأما عمر الناقد فصرح بالتحديث حيث قال: حدثنا قاسم بن مالك المزني. وقاسم بن مالك المزني يتابع أبا عوانة في الإسناد السابق. ثم قال: حدثنا أيوب ابن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس. وأيوب في هذا الإسناد كما يقولون هو من المزيد في متصل الأسانيد، أو إن هذه الرواية أعلى رواية الباب الأول، رواية الأربعة أعلى من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، حيث زاد في السند أيوب بن عائذ. فأيوب بن عائذ يروي عن بكير بن الأخنس، وفي الرواية السابقة أبو عوانة يروي عن بكير بن الأخنس، فتكون الزيادة في قاسم بن مالك المزني، في قاسم ابن مالك المزني. وأبو بكر بن أبي شيبة كثيرا ما أخرج عنه الإمام مسلم رحمه الله، وقد ترجم له في مواطن متعددة، وهو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، واسم أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان، قال الواسطي الأصل كنيته أبو بكر بن أبي شيبة. الكوفي قال إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما عمرو الناقد شيخ الإمام مسلم الثاني في هذه الرواية، فهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، قال نزل الرقة ثقة حافظ وهم في حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وإنما قرن الإمام مسلم رحمه الله بين هذين الشيخين أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد بقصد الاختصار في الرواية. قال جميعا، يعني كل من أبي بكر وعمر يرويان عن القاسم ابن مالك. قال عمر حدثنا، وهذه الزيادة من الإمام مسلم ليبين فيها وجه الافتراق بين رواية أبي بكر بن أبي شيبة ورواية عمر الناقد، فالثانية محمولة على الثانية صرح فيها بالاتصال، والأولى جاءت بالعنعنة لكنها محمولة على الاتصال، حيث إن أبا بكر بن أبي شيبة ما أذر عنه أنه يدلس، وإذا روى بالعنعنة وقد عاصر قاسم بن مالك فيكون إسناده متصلا. وقاسم بن مالك كما صرح الإمام مسلم في الرواية في بيان الفرق أنه قاسم بن مالك المزني، وقال فيه الحافظ بن حجر القاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي، قال صدوق فيه لين من صغار الطبقة الثامنة، مات بعد 90 و100 من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أيوب بن عائذ، وأيوب بن عائذ بن مدلج الطائي البحتري الكوفي، قال ثقة رمي بالإرجاء من الطبقة السادسة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال عن بكير بن الأخنس، وقد مرت بنا ترجمته بكير فيما مضى وعرضنا لها في الدرس الماضي، وهو بكير بن الأخنس السدوسي ويقال الليثي، قال كوفي ثقة من الطبقة الرابعة، رواه البخاري في القراءة أو في رفع اليدين، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومدار الحديث هنا على بكير، فإن عائد أو فإن أيوب بن عائد وأبو عوانة يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن بكير بن الأخنس. قال عن مجاهد يعني ابن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة. وهذا الحديث هو مرفوع لأن ابن عباس نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهره أنه يتعارض مع حديث عائشة التي مر بنا أن الصلاة فرضت ركعتين فأقم الصلاة السفر وأقر الصلاة الحضر. وهذا الحديث ظاهره أنها فرضت على هيئتها، يعني أربعا في الحضر وركعتين في السفر، وزاد ابن عباس أن الصلاة فرضت ركعة واحدة في الخوف. وقد أشرت في درس ماض إلى أن هذه الأحاديث وإن كان ظاهرها التعارض لكنها في واقعها ليست متعارضة، لأن كل من عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما إنما يحكيان ما شاهدا ويحكيان ما عاصرا، فلا ابن عباس ولا عائشة رضي الله عنهما يعني أدركا فرضية الصلاة. عائشة عندما فرضت الصلاة كان عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات ما أدركت فرضية الصلاة، لأن الصلاة إنما فرضت في السنة الحادية في السنة العاشرة من الإيه؟ من البعثة. وابن عباس لم يكن موجودا حتى يحكي عن فرضيتهما، وإنما أدرك كل واحد منهما حالا. ابن عباس أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين ويصلي في الحضر ركعتين، فحكى ما شاهد من النبي عليه الصلاة والسلام. بقي الإشكال في مسألة صلاة الخوف، فإن الصلاة لم تفرض ركعة واحدة وإنما فرضت في السفر ركعتين، وصلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في السفر. وكونه صلى الله عليه وسلم يصلي بالطائفتين هذا مما أمر به، فكان يصلي بكل طائفة ركعة وتتم الطائفة لنفسها يعني الركعة الثانية، ثم يصلي بالركعة بالطائفة الثانية ركعة، فتكون الصلاة في حقه ركعتين. وكل مصل يصلي ركعتين، لكن ابن عباس لعله حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بكل طائفة فقال إن كل طائفة تصلي معه ركعة. هذا ما يظهر لي في الجمع بين هذه الروايات. قال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة، وهذا في الصلاة الرباعية. أما صلاة الفجر فركعتان، وأما صلاة المغرب فثلاث، لا تتغير لا في السفر ولا في الحضر ولا في الخوف. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يشهد لأحاديث الباب. قال رحمه الله وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني مشكل في ظاهره، لأن السائل سؤاله ظاهره أنه مطلق، وأن من كان بمكة إذا صلى مع الإمام فيتابع الإمام، فإن كان الوقت وقت حضر فيصلي أربعا في الرباعيات، ويصلي ثلاثا في الثلاثيات، ويصلي ركعة، ويصلي ركعتين في الصلاة الثنائية. لكن يظهر إن هذا السؤال جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأل عن الصلاة أثناء الحج، الصلاة أثناء الحج، فالحاج إذا وصل مكة وهو محرم فإنه يصلي صلاة المسافر، لا سيما في أيام منى وفي يوم عرفة وفي يوم التروية وفي أيام التشريق، الصلاة تكون قصرا في الرباعية. فيحمل سؤال السائل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا الوقت. أما إذا كان الإنسان مقيما بمكة وفي غير أيام الحج فإنه يصلي الصلاة التامة أربع في الصلوات الرباعية، وثلاثا واثنتين يعني في الفجر وفي المغرب، لأن المقيم لا يقصر من الصلاة وإنما يتم كما يصليها الإمام تماما. وهذا السؤال الذي سئله ابن عباس رضي الله عنهما يحمل على ذلك، نعم. إنه لو نزل مكة مثلا سؤال نواف، لأنه إذا أرسل كان إذا ما صلى مع الإمام في منى برضه صلى ركعتين. مو هو المشكلة إذا الواحد هو جنازة مكة، هو الإنسان إذا جاء نازل مكة ما في إشكال، إن كان مقيما فيتم، وإن كان مسافرا فيقصر. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة في الحج وصل صبيحة اليوم الرابع وبقي في مكة 3 أيام أو 4، وكان يقصر من الصلاة الرباعية، وكان إذا صلى وقصر قال بعض الصلاة لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. لكن محل السؤال هو الصلاة في الحج من يوم التروية، من يوم التروية الذين يشهدون الحج ويخرجون، وإن جاءوا من مكة واتجهوا إلى منى في اليوم 8 من شهر ذي الحجة، متى ما كانوا في منى وقد لبسوا ملابس الإحرام يقصرون من الصلاة، يصلون الرباعية 2 ركعات، سواء كان صلاتهم مع الإمام أو مع غير الإمام، لأن قصر الصلاة هنا إنما هو من أجل النسك لا من أجل السفر. وإن ذاب إليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره أو بعض أهل العلم لما جعلوا العلة في القصر إنما هي السفر، لم يأذنوا لأهل مكة أن يقصروا من الصلاة في أيام موسم الحج، حيث رتبوا الأمر على السفر. والذي يعني اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في يوم المزدلفة في يوم منى، يعني يوم التروية، وفي يوم عرفة، وفي ليلة المزدلفة، وفي أيام التشريق يوم العيد وأيام التشريق، كل ذلك يصلي بهم 2 ركعات. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام صلى تماما، وهذا الذي كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وخلفه عمر بن الخطاب، وهكذا فعل عثمان رضي الله عنه عددا من السنوات، ثم بعد ذلك أتم الصلاة. ولما سئل عن ذلك قال إن اتخذ بيتا له في مكة، وما دام هو مقيم فيتم الصلاة ولا يقصر. فعلم أن أول من أتم الصلاة واعتبر القصر إنما هو من أجل السفر هو عثمان رضي الله تعالى عنه. ولم يأتي البدو في أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولم يأت البدو في أيام أبي بكر وعمر وفي السنوات الستة من أيام عثمان، لكن الذي عليه يعني أهل العلم أن العلة جعلوها هي السفر ولم يجعلوها النسك، والذي عليه أهل العلم ولا إما أن علة القصر إنما هي النسك لا السفر. واضح؟ هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله بسند كثيرا ما يمر بنا، وكأنه من صحيفة قتادة ابن دعامة السدوسي وتلميذه شعبة، وتلميذ شعبة هو محمد بن جعفر، وشيوخ مسلم كل من محمد بن المثنى وابن بشار. أما محمد بن المثنى فمرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي البصري، اشتهر بكنيته وباسمه، ويقال له الزمن. قال عن الحافظ انه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار يعني محمد بن بشار كفر سيرهان، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. وروى له أصحاب الكتب. وأما ابن بشار فهو محمد بن بشار العبدي، قال فيه الحافظ إنه ثقة، وهو من الطبقة العاشرة أيضا، ومات سنة 52 و200. وشيخه هو محمد بن جعفر، وبشار كان يلقب ببندار، ومحمد بن جعفر هو العبدي يكنى بغندر أو يلقب بغندر، وكان ثقة ثبتا فيه غفلة، لكنه من أثبت الناس رواية عن شعبة. وهو من أئمة الطبقة التاسعة، مات سنة 200 ونيف، وروى له أصحاب الكتب. وأما شيخه شعبة فهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه إمام، وأنه أول من فتش عن الرجال وعن الأحاديث بالعراق، وكان عابدا يكنى أبا سفيان، مات سنة 60 و100، وهو من الطبقة السابعة، وروى له الجميع. وأما قتادة فهو ابن دعامة السدوسي، ابن قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي، يقال ولد أكمة، وهو من رؤساء الطبقة الرابعة، ورمي بشيء من القدر، روى له أصحاب الكتب يعني الستة، يسأل سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، بعض الإخوة وهم في السفر يصلون خلف المقيم أو المتم ثم يجلس بعد الثانية ويسلم مع الإمام أو ينوي الانفصال الانصراف ومفارقة الإمام ثم يفارقه، فما حكم فعلهم وما دليلهم وجزاكم الله خيرا؟ هذا الفعل لا يقول به أهل العلم، وأهل العلم يلزمون المسافر إذا صلى خلف الإمام يلزمونه بالإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والمسافر إذا صلى خلف الإمام يتم الصلاة وليس له أن يترخص ولا أن ينوي الانفصال، حيث ألزم بمتابعة إمامه. لكن أهل العلم على أن الإمام إذا كان مسافرا ونوى قصر الصلاة وصلى من ورائه مامومون مقيمون، فأراد أن يقصر من الصلاة فله أن يسلم من الركعتين ثم يأمر من وراءه بإتمام الصلاة. كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان يصلي الصلاة الرباعية ركعتين يقصر، فإذا سلم خاطب المصلين قائلا: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. وفي هذه الصورة التي جاءت في هذا الحديث، حديث أبي موسى، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي سأل فيه موسى ابن سلمة الهذلي ابن عباس رضي الله عنهما قائلا: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ وكأنه عرف أنه إذا صلى مع الإمام فإنه يتبعه، فإن أتم الإمام يتم وإن قصر الإمام يقصر. قال: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتين. تصلي ركعتين، قال: سنة أبي القاسم، أي هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. لكن هذا يحتمل في دخوله مكة مسافرا، ويحتمل في دخوله مكة لأداء النسك. فإن كان دخوله مكة من أجل النسك يعني الحج والعمرة، في هذه الحال إن كان دخوله مكة للحج فإنه يصليها ما قبل الحج، ما قبل يوم التروية إن كان من المسافرين فيقصر، وأما من يوم التروية إلى أن يرجعوا إلى مكة آخر أيام التشريق فيقصرون من الصلاة من باب النسك. وهذه إنما يفعلها الحاج. أما من كان مع الحجاج في عرفة من غير الحجاج كالعاملين والموظفين والمطوفين والعسكريين وغيرهم ممن لم يحج، يتعين عليه أن يصلي أربعا إذا لم يكن مسافرا، إذا لم يكن مسافرا. أما إذا كان مسافرا فإنه يصلي صلاة المسافر ولا يربط صلاته بالحج. أما إذا كان من الحجاج فإنه يقصر من الصلاة على أن هذا من النسك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.